بالله دا مشرق من نوره وجه الزمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا في فاذكروني كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون

عبدك واستغفره إنه كان توابا. إذا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العلي.